بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين أوتي عيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نوفيها مهما قلنا ومهما عدنا. اللهم لك الحمد والمنة يا رب العالمين، لك الحمد يا رب العالمين على ما أنعمت وما أوليت. يعني نعمة كبيرة أن احنا نلتقي كل يوم ثلاث. كنت أتمنى الأسبوع يكون فيه ثلاث أيام يوم ثلاث، لكن قدر الله ما شاء فعل. بحمدك يا رب سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، لك الحمد على كل نعمك يا رب. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، وأنا الذليل الكثير الذي جبرت خاطره وكسرت وجبرت كسره فلك الحمد، وأنا كل ما يتخيل وما ينسب إليه من نقص ولك الكمال المطلق يا رب العالمين. فقد جبرت بخاطرنا وأكرمتنا وأعززتنا وأغنيتنا وعلمتنا فلك الحمد، لك الحمد على هذا اللقاء يا رب العالمين، لك الحمد على برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بسببه بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وبسبب يعني الدعوة البسيطة اللي من 22 سنة ربنا أكرمني وقلت نرفع شعار البسمة والرحمة، فربنا سبحانه وتعالى أكرمني برسالة دكتوراه فخرية من الكلية الأمريكية على أنني يعني اللهم لك الحمد رب العالمين من أكثر الدعاة تأثيرا، وأنا بأهديها لكل إخواني الدعاء يا رب العالمين. ربنا يحفظهم ويكرمهم ويوفقهم، كل هذا بمجهودات جميع الدعاء وليس مجهودي أنا فقط، ومجهودات إخواني وأحبابي في قناة إقرأ. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها، وأن يبارك في كل إخواني في المشاركين في برنامج ليلة في بيت النبي، ابتداء من المخرج للمصورين للمعدين لكل، والله أتمنى أن أنا أحتفل به واحد واحد هنا. ربنا يا رب يجازهم عني كل خير رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نخش على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي فعلا بيوحشنا نفسنا نشوفه كل يوم والله وكل لحظة. دخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم حاجة وخلق جميل جدا وأدب عظيم جدا جدا محتاجين ان احنا نستشعره في هذه الأيام. قال لهم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثر ما سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد، بيقول من كثر ما عمال يوصيني بالجار ظننت أنه هيقول له ده على فكرة ده الجار هيورثك في فلوسك حتى ظننت أنه سيورثه. عشان كده لقاءنا الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الإحسان إلى الجار. مكانة الجار يا جماعة ما كانتش موجودة في الإسلام وبس، كانت موجودة في الإسلام وفي الجاهلية. تخيلوا حضراتكم في الجاهلية زمان كانوا الناس كانوا يحسنوا إلى الجار ويكرموا الجار وكانوا يحافظوا على حرمات الجار، حتى أثر عن عنترة بن شداد أنه كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جورتي مثواها. ورد عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين إن هو بيقول إن ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون أولى بها. ثلاث أخلاق كانت موجودة في الجاهلية كانت من أجمل الأخلاق. أول خلق فيهم إن لو نزل ضيف على أي واحد أيام الجاهلية كان يعني من أجمل الأشياء التي يتمتع بها أهل الجاهلية، أنهم كانوا يجتهدون في إكرام الضيف وفي بر هذا الضيف. الحاجة الثانية أن الواحد فيهم لو كانت زوجته كبرت في السن وحتى هو ما بقاش ليه رغبة فيها كزوجة، ما كانش أبدا يبعد عنه، كان بيقربها منه وكان يمسكها خوفا عليها من الضياع، كان يخاف عليها لحسن تضيع في وسط خضم الحياة. حاجة الثالثة اللي كانت موجودة في أهل الجاهلية إن هم كان لو حل بجار دين أو شدة كانوا يسعون لسداد الدين ولتفريج الهم عن جاري، ودي كانت من ضمن الأخلاق اللي موجودة في الجاهلية. فجاء الإسلام فأقر تلك الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ممكن واحد من حبايبي يسألني يقول لي: هم الجيران كم نوع؟ أقول له: الجيران ثلاث أنواع. ثلاث أنواع؟ ثلاث أنواع، يعني مش كل جار له حقوق مثل الجار الآخر. أقول له: لأ، كل جار له حق غير الآخر، لكن في النهاية الكل له حق. في جار ليه حق واحد، وفي جار ليه حقين، وفي جار ليه ثلاث حقوق. يا خبر أبيض، إزاي أقول لحضرتك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الجار الأولاني اللي أخبروا عنه قال، يعني قيل أن الجار له، جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. يعني جار ومسلم وقريبي، يبقى كده ليه كام حق؟ ليه ثلاث حقوق: حق الجوار لأنه جاري، وحق الإسلام لأنه مسلم، وحق القرابة والرحم لأنه قريبي. فدوت أعلى أنواع الجيرة، إن يكون جاري ومسلم وقريبي يعني ليه ثلاث حقوق. طب والجار اللي ليه حقين؟ الجار المسلم اللي مش قريبي فله حق الجوار وله حق الإسلام. طب والجار اللي ليه حق واحد؟ الجار المشرك. ياه، الجار المشرك له حق؟ أي نعم، الإسلام بيقول الجار المشرك له حق. اللي هو حق إيه؟ ما هوش حق الإسلام ولا حق الرحم، لكن ليه حق الجوار، إن أنا بتعامل معاه وبحترمه كإنسان، كإنسان له حق. ديننا دين عالم يا جماعة، ديننا أرقى دين في الدنيا كلها، والله ما في دين في الدنيا زي هذا الدين. شوف أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين. آخر سورة في كتاب الله: قل أعوذ برب الناس، مش رب المسلمين. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله على الإسلام والله على المسلمين لما يعرفوا دينهم صح، مش الدين اللي بيدعو للعنف أو الشدة أو التكشيرة أو المعاملة السيئة أو الخلق السيء أو السب أو اللعنة أو ده مش ديننا، ده مش ده دين تاني خالص، ده دين ممكن يكون بعيد عن ديننا ما لناش علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، إنما ديننا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعالوا نشوف بقى حق الجوار في الإسلام. الله على نعمة الإسلام: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. حق الجوار في الإسلام أو منزلة الجار في الإسلام، يقول جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. خد بالك، وبالوالدين إيه؟ إحسانا. وبعدين يقول لك: وبذي القربى، يعني وبذي القربى إحسانا، وبعدين واليتامى إحسانا والمساكين إحسانا. يا خبر أبيض، يعني كلمة إحسانا دي مش للوالدين؟ قال لك: لا، ده إحسانا دي للوالدين وللي بعدهم. وبالوالدين إحسانا، وبعدين إيه؟ قال لك إيه؟ قال لك: وبذي القربى. الله أكبر، قرايبي الأرحام واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى الجار القريبي، والجار الجنب قالوا الجار اللي هو ما هوش قريبي، وبعضهم قال الجار البعيد، وبعضهم قال الجار غير المسلم، ده بيسموه ايه؟ الجار الجنب. دوت من حقه علينا ان احنا نحسن اليه، احنا نكرمه، وان احنا نجنبه أذانا، وان احنا نحسن اليه ونتعامل معه احسن معامله، ونوريه اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين. ولو كان في نكبه عنده نغيثه، ولو كان في عنده ازمه نعينه، ولو كان في اي حاجه عنده نقف جنبه وندعوه الى الله سبحانه وتعالى. شفت الاخلاق الحلوه؟ يا ناس يا جماعه، دخلت الاسلام مش عشان اللي قدامها ده داعيه مفوه ما شاء الله بيعرف يتكلم حلو قوي وبيقول كلام حلو قوي، قال لك لا، لان اخلاقه كانت حلوه قوي ومعاملته كانت حلوه قوي، فالناس شافت اخلاقه ومعاملته فاسلمت. كان في شاب كان عايش في المانيا، كان ليه جار، الجار دوت نصراني، وبعدين جاره دوت كان متعود يعني عامل اشتراك كده في احدى الجرائد الالمانيه، فكل يوم اللي بتاع الجرائد بيجيب له الجريده يحطها له قدام باب الشقه ويمشي. فالمهم الشاب النصراني الالماني دوت سافر سفريه كده، سفريه عمل، سفريه اي حاجه، سافر قعد 3 شهور ما يجيش، وبعدين الجار المسلم كل يوم يشوف الجريده محطوطه قدام بابه، فكان يعمل ايه؟ ياخد الجريده ويستفها بتاريخ اليوم واللي بعده واللي بعده واللي بعده، راح شايل له الجرايد بتاعه 3 شهور عنده في البيت. فلما جه من سفره قال له الحمد لله على السلامه، وانا كنت شايل لحضرتك الجرايد اللي كانت بيجي لك طول ال3 شهور اللي فاتت ديت، وتفضل حضرتك، وراح مطلع له 90 جريده مستفهم بعدد الايام. فقال له متشكر جدا واشكرك على الخلق دوت، وظن ان هو يعني محتاج اي حاجه كده يعني مساعده ولا حاجه، فبيطلع مبلغ. قال له لا انا مش محتاج حاجه. قال له امال انت عملت كده ليه؟ انا عملت كده لان ديني بيامرني بحسن الخلق مع الجوار، بيامرني بحسن الخلق مع الناس كلها وبخاصه مع الجار. طبعا فرح جدا جدا ومبسوط جدا ان في جار في الدنيا ما هوش مسلم يعني مسلم على غير ديانته بالاخلاق ديت. فضل على كده فتره طويله يتامل حسن خلق هذا الشاب الحاد، لما تاثر جدا خلال 3 شهور تانيين كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقولوا عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. أنا بأخلاقي بسلوكياتي بمعاملاتي ببسمتي برحمتي بأسلوب الطيب، خد بالك ممكن أأثر في 1000 واحد، فمنهم من يسلم ومنهم من يلتزم إن كان هو مسلم. طيب ولو 1000 واحد جم يكلموا واحد في مسألة خلقية معينة هم ما بيعملوهاش، يعني وقف 1000 واحد كده بيقولوا الواحد ايه؟ خد بالك ولا بد ان تبتسم، ولا بد ان تكون بسام المحيا، ولا بد ان تكون بتهش وتبش في وجوه الناس و فبص لل 1000 واحد لقوا مكشرين، فلن يتأثر، بيقولوا هم بيكلمونا عن البسمة وهم ما شاء الله ضاربين ال 111 مكشرين، يبقى لن يتأثر. فقالوا عملوا رجل، عمله، حاله، أخلاقه، سلوكياته، خد بالك قدواته للناس دي، عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. الله أكبر. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن حسن الجوار. اللهم صل وسلم وبارك على معلم البشرية. يا الله، والله نعمة نعمة نعمة ورحمة من ربنا إن ربنا أكرمنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل خير. هو قال كده، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، ما سبتش حاجة والله، ما خبتش حاجة، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. الله أكبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم حديث اللي قلناه في أول الدرس، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فسيدنا عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح راح محقق الحديث دوت كواقع عملي بقى. في يوم من الأيام طلب من الخدم اللي عنده أن هم يذبحوا شاة، فبعد ما ذبحوها قال لهم هل أعطيتم لجارنا اليهودي، جارنا مين؟ أحسن تكون الرواية بتقول غلط، لا والله جار يهودي، جار يهودي كان بجوار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال هل أعطيتم، هل أهديتم، شوف الولي بيقول أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا له لا ما رضيناش، لأن احنا استحينا ندي الواحد يهودي ازاي يعني. فقال فبه فابدأوا. قالوا له لماذا؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الله. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر، ده من الإيمان؟ آه طبعا من الإيمان، من الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الله أكبر، فلا يؤذي جاره. وفي رواية مسلم قال فليحسن إلى جاره. يبقى رواية البخاري ومسلم بيقول النبي بيقول إيه؟ اللي عنده إيمان بالله وباليوم الآخر وعارف إن في آخرة اوعى تأذي جارك. في رواية مسلم احسن إلى جارك، لا تأذيه ولا تعمل له أي حاجة وحشة، بل احسن إلى جارك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري والله لا يؤمن، خد بالك ده حديث مرعب، الصحابة قاعدين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام اترعبوا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره شروره وآثامه. الله أكبر. يبقى جار كده يقول لك إيه، أنا هسكن في العمارة ديت، فلازم أول ما أسكن كده يعني إيه أذبح القطة وأوريهم إيه العين الحمراء من أولها عشان يعملوا لي حساب، الباشا داخل والباشا خارج، واخد بالك؟ فأول ما أخش الكل يتخض، اللي واقف يقعد واللي قاعد ينام واللي نايم يقوم، واخد بالك؟ واللي فاتح بابه يقفله واللي قافله يفتح، يعني إيه الدنيا كلها تترعب لما يشوفوني. طب ودي أخلاق مسلمين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس منزلة عند الله جل وعلا يوم القيامة من يدعه الناس اتقاء فحشه. في ناس ممكن تروح تقابل كده مثلا تلاقي فتوة قاعد لك على نصة الحارة وماسك سكينة وقاعد ليل ونهار والشيشة قدامه مش عارف ايه، فانت طول ما انت معدي سلام عليكم، ازيك يا عم الحاج، ازي صحتك يا عم الحاج، ربنا يبارك لك يا عم الحاج، ربنا يكرمك يا عم الحاج، وانت عايز تقول له ربنا ياخدك يا عم الحاج، واخد بالك؟ لانه عامل رعب للحارة وعمال واخد الدنيا كلها، يعني عمال مبلطج على الناس وعمال بياخد منهم اتاوات. لكن انت بتعمل كل ده ليه؟ لانك بتتقي فحش هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رجل ينادي يا محمد، فقال من؟ فقال فلان، قال بئس اخو العشيره. زعل جدا، ايه اللي جابك؟ انا مش عايز اشوفك اصلا. فلما دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم هش له النبي وبش وابتسم في وجهه، فتعجبت امنا عائشه، قالت له فعلت ذلك يا رسول الله؟ وانت قلت الذي قلت عنه بئس اخو العشيره؟ قال يا عائشه ان من شر الناس منزله يوم القيامه من يدعه الناس اتقاء فحشه. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نسوق ونسعد بنور بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخي وحبيبي تعالوا نكمل مع يعني فضل الإحسان إلى الجار في ظل هذا الدين العظيم الجميل، الدين الذي يدعو إلى الرحمة وإلى إلى إلى إلى أن احنا فعلا تتآلف قلوبنا وتتصافح القلوب قبل الأيدي. تعال نكمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، أمنا عائشة بتقول لرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي أو أهدي؟ يعني الجارين اللي جنب دولت أدي مين الأول؟ فقال إلى أقربهما منك بابا. أقرب جار من الجارين اديله الأول وبعدين ادي الثاني. يبقى إذن كلما اقترب باب الجار فكلما كان أولى بالإكرام. ليه؟ لأنه جنبي. سبحان الله، يعني زي ما الناس حتى العوام بيقولوا أنا لما يحصل لي حاجة ما بقولش يا أخويا ولا يا أبويا ولا يا عمي، بقول يا جاري لأنه هو اللي جنبي. عمي مش هيلحقني لأنه بعيد عني، وأبويا ممكن يكون ساكن في مكان تاني، وأخويا نفس الحكاية. فلما يكون جار ده قريب مني هو ده اللي بيلحقني، هو ده اللي بينقذني ساعة الأزمات. فجميل قوي قوي ان تكون قروب الجيران متألفة، وعلى الأقل لو ما كانتش متألفة فعلى الأقل ما تكونش متنافرة، ما يكونش ما بينها عداوة، ما يكونش في إيذاء ما بينه وبين بعض، انه في نهاية ده جارك ما ينفعش ان انت تتعامل معه معاملة سيئة. في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي بيوصي أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، بيقول له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. بيقولوا لما تطبخ حاجة فيها شوربة مثلا فرخة مثلا لحمة ديك رومي لا قدر الله، خد بال حضرتك، بيقول له كتر الشوربة، الشوربة دي ببلاش يعني مفيش مشكلة، بدل ما تحط في حلة قد كده حط في حلة يعني املى الأوضة مية وحط فيها المرحوم، خد بال حضرتك. فقال له كتر المرق، كتر الشوربة. ليه؟ من الشوربة دي نفسها ليه بيسموها خلاصة الحاجة، خلاصة الحاجة اللي أنت بتعملها دي الشوربة بتاعتها، ودي شوية شوربة لجيرانك. فطب والجار هيرضى ياخد منه شرب؟ يا سلام، لو جار متواضع هياخد منك اي حاجه. لو رحت قدمت له يعني عارف حضرتك طبق رز كده، لو قدمت له شويه بقسماط هياخدها منك لانها هديه، والهديه انما ان دلت على شيء فانما تدل على المحبه. يا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه ثم انظر اهل انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بالمعروف. دي الروايه الثانيه. في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. اتنين مصاحبين بعض، عايز تعرف مين فيهم أحسن من التاني؟ أكثرهم إحسانا إلى الآخر هو ده اللي أحسن من التاني. طيب اتنين جيران ساكنين جنب بعض، مين فيهم اللي أحسن من التاني؟ شوف النبي بيقول إيه؟ قال وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. الله، أنا أحسن لجاري بنسبة 90%، جاري بيحسن لي بنسبة 60%، مين فينا اللي أحسن بالتاني؟ أنا، لأن أنا اللي أحسن له أكتر ما هو بيحسن إلي. شفت الإسلام بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا إن إحنا نتسابق إلى المكارم، إن أنا أكرمك علشان أكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ما يهمنيش بقى جاري دوت يقدر ما يقدرش، يحبني ما يحبنيش، أنا المهم إن أنا بعمل العمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح، بيسأل الصحابة بيقول لهم إيه؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله عز وجل فهو حرام إلى يوم القيامة. قال والله لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. طبعا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي كما يقول علماء اللغة، أفعل التفضيل هو اللي هو خير، يعني لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. لو كان الأفعل التفضيل على بابه يبقى معنى كده عياذا بالله واحد يروح يعمل فحشة في عشر نساء ويقول عشان ما عملش كده ايه في امرأة الجار. لا، الموضوع مش كده، الموضوع من مسألة ايه التقبيح، يعني ان امر قبيح جدا ان انت تعمل كده، لان جارك بيأتملك وانت تعلم متى يخرج ومتى يأتي ومتى يسافر ومتى يعود، فمن السهل جدا ان انت تتصيد زوجته او بنته. فعشان كده قال لك اوعى، احذر من دي بالذات. زي ايه؟ زي قول سيدنا يوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب هم النساء كانوا بيدعوا إيه؟ للفاحشة. طب السجن أحب إلي من الفاحشة، ده معناه إيه؟ معناه الفاحشة محببة والسجن أحب. لا طبعا، أفعل التفضيل ليس على بابي. وكذلك لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما عمر الخطاب لقى النساء اللي كانوا قاعدين عند النبي عليه السلام خايفين من عمر الخطاب، قال أتهبنني، خايفين مني، ولا تهبن رسول الله. فقالت امرأة أجل يا عمر، فإنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أفعل التفضيل ليس على بابي. كلمة أفض وأغلظ من رسول الله معنى ذلك أن الرسول عليه السلام كان فظا غليظا، هو أفض وأغلظ. طبعا الكلام ده مش مظبوط، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أفعل التفضيل ليس على بابي. يبقى معنى ذلك أن النبي عليه السلام بيقبح لنا أن احنا ننظر إلى امرأة الجار أو إلى بنت الجار أو إلى أخت الجار، أي امرأة من نساء الجيران، اوعى تبص لحاجة زي كده. مش معنى كده ما تبصش هنا وبص برة، لا تبص هنا ولا تبص برة، ولكن انظر في كتاب الله ومتع عينيك بكلام ربنا ومتع عينيك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان يوم القيامة هتتمتع عينيك بالنظر إلى وجه الله. يا رب ارزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي في تكملة الحديث، وما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال والله لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاري. لأنه زي ما قلت لكم برضو الموضوع صعب، جاري أنا عارف بيخرج إمتى وبيجي إمتى وبيسافر إمتى، سهل جدا إن أنا أسرقه، سهل جدا نعرف بيته بيتعمل فيه إيه، لكن إن أنا عشان يكون عندي ورع وتقوى ودين بحافظ على جاري، لما يغيب بخلي زوجتي تروح تطمن على زوجته، بنتي تروح تطمن على بنته، بشوف عندهم اكل ولا ما عندهمش، محتاجين ايه بالظبط. ما هو ممكن يكون سايبهم وحصل ظروف، الفلوس راحت، نسي يسيب لهم فلوس، ما ساب لهمش اصلا ظروفه. فلازم نتعهد جيراننا ولازم نخاف عليهم ولازم نحافظ عليهم والناس لبعضها زي ما بيقولوا يعني. وفي الحديث الذي رواه احمد، حديث عجيب جدا في غايه العجب، ارجو ان انتم تفتحوا قلوبكم لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح، الصحابه راحوا قالوا له يا رسول الله، ان فلانا تصلي قيام الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتفعل غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بتأذي الجيران بلسانها، بتسب دي وتشتم دي وتغتاب دي وتنم بين دي ودي، لكنها ما شاء الله في العبادة الله أكبر عليها، تحضر دروس علم بقى ما شاء الله وبتذاكر وبتصلي وبتصوم وزي الفل في العبادة. قال لا خير فيها، هي في النار. خبر أبيض، دي يا رسول الله دي بتصلي قيام ليل وبتصوم النهار، لا خير فيها، هي في النار. ليه؟ عشان بتأذي الجيران. يا نساء المسلمين، يا اللي ممكن واحدة، طبعا أنا لا أعمم بقول بعض، يعني نماذج بسيطة موجودة لكن موجودة، ممكن واحدة تنشر غسلها والغسيل بينقط مية على غسيل جارتها اللي تحت، وهي يعني الغسيل كان نشف ولسه هتلمه لقيته تبل تاني. نشفي غسيلك، وربنا كرم الكل دلوقتي بغسلات الفول أوتوماتيك، فربنا يكرمك، غسالة بتطلع الحاجة ناشفة الحمد لله، أو مندية حاجة بسيطة ما تنزلش مية، تمام كده؟ حافظ على جيراننا وعلى مشاعر جيراننا. ما عندكش غسالة في الأوتوماتيك، يا رب وسع على النساء المسلمين وعلى كل المسلمين يا رب. خلي بنتك تروح لجارتك تقول لها بعد إذنك يا خالتي ممكن لو سمحتي تحط مشمع على الغسيل أو تلم الغسيل لو كان نشف. أخلاقيات جميلة، الصوت في بيتي ما يوصلش لشقة جاري، طب ده انا ببيتي وانا حر وانا وانا وانا وبعلي المزيكا على اخرها وبعلي ده على لو قران حتى ما تعلوش على اخره. سمع نفسك، ربما انت مشغل قران على اخره في شقتك وجارك بيقرا في ورد اخر في القران وعايز يتمم الورد بتاعه، ربما قاعد بيذكر ربنا، ربما بيصلي، ربما مريض وتعبان، ربما قاعد بيذاكر. فلازم نراعي مشاعر الجيران. يقول اصل انا في شقتي وانا حر. انت في شقتك وحر ما دام صوتك ما وصلش شقه غيرك. انت في شقتك وحر ما دام منظرك لو كان في حاجه غلط ما وصلش شقه غيرك. ما اطلعش البلكونه بتاعتي ولابس شورت ومن فوق عريان واقف عمال بحرك جسمي بقى كده وانا بلعب مثلا كمال اجسام ولا بتاع، وتقوم جارتي طالعه على البلكونه شايفاني بالمنظر ده واقول انا حر. لا، حريتك تقف لحد شباكك وبابك. لو طلعت ووصلت للجيران سواء بمنظرك ده او بالصوت اللي هتطلعه يبقى انت كده اذيت جارك. فلازم تحافظ على جارك. خد بالك، لازم جارك ده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاري، وفي روايه فلا يؤذي جار، ده من الايمان بالله واليوم الاخر. الله اكبر. فبيقولوا له يا رسول الله دي بتصلي قيام الليل وتصوم النهار؟ قال لا خير فيها، هي في النار ما دام بتاذي جيرانها. طب والثانيه بقى؟ قالوا له وامرأة وفلانه لا تصلي الا الفرائض المكتوبه، ما بتصليش بقى لا قيام الليل ولا بتصوم النهار، لكنها تحسن الى جيرانها. قال هي في الجنه. الله، شفت الموضوع خطير ازاي؟ طب تعالى نشوف بقى كده في عجاله سريعه كده حقوق الجار. طبعا ليه حقوق كثيره جدا جدا، انا بختزلها كده في شويه عناصر بسيطه كده عشان ايه نخلص الموضوع، لكن عايز اقول لكم حاجه بقى وخدوها منه بقى، يعني ايه كلمه من القلب للقلب. قسما بالله، في الزواج ما بين زوج وزوجته، وفي الصحوبيه ما بين واحد وصاحبه، او ما بين واحده وصاحبتها، صاحبتها مش صاحبها، تمام؟ وما بين واحد وقريبه، وما بين جار وجاره، مفيش حاجه اسمها حقوق وواجبات. انا لو بحبك هقدم لك نن عينيا من غير ما اعرف لا حقوق ولا واجبات. اهالينا اللي هم اهالينا الناس البسطاء الجمال اللي لا قرأوا لا بخاري ولا مسلم ولا حفظوا الكتب السته ولا عرفوا علم المصطلح ولا اصول فقه، كانوا يتعاملوا معامله كما جاءت في الكتاب وهم مش عارفين، بس من السجيه والفطره الجميله والاخلاق الجميله اللي هم اتربوا عليها. أنا أذكر، ودي مسألة شخصية، لكن أذكرها لكم على سبيل المثال كده، أمي الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها رحمة واسعة رب العالمين، ويلحقنا بها على الخير يا رب العالمين. كانت زمان كنا ساكنين في مكان ما، وكانت لما تطبخ كنت ألاحظ إنها إيه تكتر قوي الطبيخ، يعني مثلا أعزكم الله عاملة ملوخية بامية، الحاجات اللي أنا بموت فيها دي يعني، واخد بالك؟ خصوصا البامية بالذات الملوخية لما بيباتوا بيبقوا جمال قوي، فالمهم إيه يعني إيه؟ فكانت لما تعمل أكل زي كده فلاقيها مكترة قوي. خلصت الاكل الاقيها والله العظيم عامله كده، عارفين الاطباق الغويطه دي، تقوم ايه عامله سبعه اطباق. تقول لي محمود حبيبي تعالى، اقول لها ايه يا امي؟ تقول لي خد الطبق ده روح لام فلانه. حاضر يا امي. كنت انا ساعتها في رابعه ابتدائي، وروح بالطبق ده لام فلانه. فانا طبعا ما اقدرش اخد السبعه اطباق، فتعمل ايه؟ اما تحطهم لي على صينيه، واما تقول لي طب خد بقى صينيه صغيره كده حط ثلاث اطباق وايه وطلع، وبعدين تعالى خد الاربعه التانيين. فاطلع خبط، سلام عليكم، ازيك يا حاجه، ازي حضرتك، امي بتسلم على حضرتك وبتقول لك اتفضلي. وفاجئ طبعا حاجه انا ما اعرفش بقى الموضوع كان بيجي كده قدرا، لان الناس كانت بتحب بعضها. وفاجئ انا مثلا عاملين مثلا ملوخيه، السلام عليكم يا ست الكل، ازي حضرتك، عامله ايه، ازيك يا حاجه، امي بتسلم على حضرتك وبعترك الطبق ده. تقول لي ربنا يبارك لك فيها يا حبيبي، والله امك دي يا ابني، والله يا ابني ما شفنا زيها في الدنيا دي ابدا. وفعلا كان ما فيش زيها في الدنيا بجد، كانت عمله نادره قوي. فتقوم واخده مني الطبق، تقول لي استنى يا محمود استنى ما تمشيش. خير يا خالتي؟ تقول لي بس استنى استنى. تقوم داخله جايبه طبق مثلا ايه باميه. طب تقول لي والله العظيم ابدا يا حبيبي ده من كانوا بيقولوا بقى الجوده من موجوده، خد بالك. سلم ملوخيه وسلم باميه. خبط على الشقه الثانيه، السلام عليكم يا امي، ازي حضرتك عامله ايه؟ امي بتسلم على حضرتك وبعتها لك. طب استنى يا حبيبي، تقوم حاطه لي طبق محشي. فايه ايه الهنا ده كله؟ ايه القلوب اللي كانت بتحب بعضها دي؟ طبعا لو واحد مره بقول لواحد زميلي الكلام ده كله، قال لي بقى لو مكانك اقول لها لو سمحتي سلم واستلم، يعني ايه مش هتاخد المحشي لما اجيب الباميه، يعني ايه، فاهم ازاي؟ فشوف الاخلاق، شوف القلوب لما كانت بتحب بعضها. كانت امي تقول لي والله يا ابني انا ما ببعتكش بالحاجه عشان تجيب حاجه، ليه خدت منهم؟ اقول لها والله هي اللي حلفت. تقول لي سبحان الله، شوف يا ابني لما القلوب بتحب بعضها. انا طبخه صنف او صنفين الاقي قدامي على السفره سبع ثمان اصناف بالحب بالحب اللي بين الناس. النهاردة ما شاء الله ما حدش يعرف حد، والله الجار اللي في الشقة اللي جنبك انت ما تعرفش ده مين. يعني ممكن الواحد يقول لك ايه، مش حضرتك ساكن جنب فلان؟ جنب فلان فين؟ يقول لك ده هو اللي ساكن في الشقه اللي جنبك. والله طب جزاك الله خيرا على المعلومه دي، والله يعني متشكر، انا هكتبها عندي عشان احفظها يعني. اه يعني قليل جدا ما تلاقي حد عارف حد. ليه؟ لان القلوب اتغيرت، الدنيا شويه غيرت، مع ان الدنيا كلها والله ما تساوي حاجه. احنا فاضلنا قد ايه يا استاذ احمد؟ فاصل كده خلاص؟ طيب فاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. اوعى تنسى، صل على حبيبك. تعالوا نسوق يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وتعالوا بقى نتكلم عن حقوق الجار. هقولها في عجالة سريعة لأن الوقت جري بينا. عايز أقول أول حق هو الإحسان إلى الجار، لما قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن، فليحسن إلى جاره. عمله معاملة حلوة، ابتسم في وشه، اكرمه، حس كده أنه هو قريب إليك، حس أن أنت محتاج تعمل له أي حاجة تسعده، لأن الإنسان لما يسعى لإسعاد الإنسان ربنا هو اللي هيسعدك. والله العظيم أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، وأظن إذا كان سرور تدخل على أي مسلم يبقى الجار أولى بهذا السرور. الحاجة الثانية، ولذلك كان من أوليات الدعوة الإسلامية أول حاجة الناس اتكلموا عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هرقل سأل أبا سفيان، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: وبما يأمركم؟ بيقول يعني هرقل كافر وأبو سفيان كان كافر ساعتها، كان لسه ما أسلمش. بيقول له الرسول أو النبي بيأمركم بإيه؟ فقال: يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. تخيل، كانت في بدايات الدعوة بتاعت النبي عليه السلام من الأشياء اللي إيه الأبجديات الأولية، وحسن الجوار، كان بيأمر بحسن الجوار. الحق الثاني إن أنت تحب الجارك زي اللي بتحبه لنفسك. ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. خد بالك، دي رواية تانية غير رواية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا دي رواية تانية في البخاري ومسلم أيضا. والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الحق التالي، وطبعا حتة أنه يحب له الخير، جاري جاب عربية، قول ربنا يا رب يبارك له، مش إيه ده جابها منين وجاب الفلوس دي منين، وهم مش عارف بيتاجروا في ايه، وخد بالك واقعد ازعل واوحم في نفسي، ده رزق ربنا مقدره. وبعدين لو انت نفسك ان يبقى عندك زي اللي عنده، قول يا رب بارك له وارزقني، اسمها الغبطه، مش الحسد، ان انا اتمنى مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني ربنا رزقه بسيارة، الله يبارك له ويوسع عليه يا رب، عمل شقته وبيضها وعمل شوية تجديدات، الله يبارك له ويوسع عليه، ربنا يجعلها بركة عليه يا رب، بنته ربنا رزقها بعريس، الله يبارك لهم يا رب، يوفقهم يا رب، ويكرم بناتنا يا رب بأزواج صالحين. هو ده المسلم، حب لغيرك زي اللي بتحبه لنفسك، لأن في النهاية والله العظيم مش مستاهل. ده هي ساعات وكلنا مروحين، كلنا مروحين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والله العظيم مش مستاهلة إن احنا نحقد على بعض ونحسد بعض ونزعل من بعض، مش مستاهلة. طيب الحق الثالث، أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه، تنصحه إذا احتاج لنصيحة، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر، إذا مرض تعوده، إذا مات تتبع جنازته، إذا عطس تشمته، وإذا يعني حصل له أي حاجة ضائقة مالية تساعده، تلبي دعوته، تتفقد أهله وعياله في غيبته، تديله كل حقوق المسلم لأنه جارك، لأنه مسلم ولأنه جارك. والله حتى لو كان مش مسلم تحسن إليه بنية الدعوة، ربنا يجعلك سبب إسلامه، أو على الأقل هتخليه على الحياد. حتى لو ما كانش مسلم على الأقل مش هيكره المسلمين، مش هيأذي المسلمين، مش عمره ما هيكون مع حد ضد المسلمين. ده من الذكاء، شوف قد إيه. طيب الحق الرابع، كف الأذى عن الجار. كان في ده، في ناس ده، في أعوذ بالله، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، في ناس وإن كان عددها قليل ممكن تلاقيه جاي بيحط لك القمامة قدام شقتك، ممكن تلاقيه بيتعمد يأذيك. كنت ساكن في مكان من الأماكن وكنت أرى بعض الجيران في العمارة اللي قدامنا يتعمد إن جاره اللي تحت لما يحط الغسيل يرمي عليها السيجارة عشان يحرقه له. تخيل حضرتك، شوف الأذى لدرجة إيه. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. كف الأذى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقة. خدت بالك؟ وبعدين جاء رجل، كان عند ابي داود بسند صحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه من جاره، قال له يا رسول الله اذاني وعمل فيا وعمل، قال له اذهب فاصبر مره واثنين وثلاثه، حتى في الاخر قال له مش قادر اصبر يا رسول الله. قال خذ متاعك، خذ متاعك واطرحه على الطريق، خذ العفش بتاعك كده واطلع بيه وسيبه في الطريق وافضل واقف جنبه، وكل اللي يعدي عليك اشتكي له. فكان كل اللي يعدي عليه، ايه اللي خلاك واقف كده ورامي عفشك في الشارع كده؟ قال له جاري فلان بيأذيني. فالناس عماله تلعنه، اللهم لعنه، اللهم ليه؟ لانه عمال بيأذي جاره وخلاه اترمى في الشارع. فمن كثره لعن الناس لهذا الرجل جاله، قال له تعالى والله لا اوذيك بعد اليوم، اتفضل ارجع بيتك، عمر ما هتعرض لك باذى ابدا. وجاء رجل الى عبد الله بن مسعود قال له ان لي جارا يؤذيني ويضيق علي ويشتمني. قال اذهب، فان هو عصى الله فيك فاطع الله فيه، لو هو اذاك اكرمه، لو هو ضايقك احسن اليه. مش ان الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، قال له يا رسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي، واصلهم ويقطعوني. قال لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل، اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ده بالنسبه للقرابه، وايضا ممكن يكون بالنسبه للجار، واخد بال حضرتك؟ ولذلك يعني واحد من الناس بيقولوا له، بيشتكي بقى لاحد الصحابه، بيقول له كثره الفئران عندي، الفئران كترت قوي البيت مش عارف اعمل ايه. قال له يعني هات قطه. فقال له اخشى ان اتيت بها ان يفزع الفئران، خد بالك، فيذهبوا الى جاري فاكون قد اذيته، فانا اصبر على اذاهم وانشا زجاري. الله اكبر على القلوب الجميله. الحق الخامس، احتمال الاذى. في حق ان انت ما تاذيهوش، لا، في حق تاني ان انت تحتمل اذاه. هو اذاك وانت محتمل، هو اذاك وانت بتقول الله يسامحه، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال ان الله عز وجل يحب ثلاثه ويبغض ثلاثه، فذكر من ضمن الثلاثه الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله عز وجل إياه بحياة أو بموت. يبقى من ضمن الناس اللي ربنا بيحبهم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خد بالك، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. شوف لما ربنا يحبك، نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض. من ضمن الأشياء اللي تحبب ربنا فيك إن أنت تصبر على أذى جارك. مش جارك قدر رمى عليك حاجة بدون قصد يلاقي محضر معمول في الاسم، اصبر، اصبر على أذى جارك. الحق السادس، تعظيم حرمة الجار وصيانة عرضه. ما تفشيش سره، لو قال لك سر ممكن يجي يقول لك عندي مشكلة وبفشي بقول لك سري. اوعى تفشي سر الجار، اوعى تهتك حرمته، اوعى يلاقيك في يوم من الأيام بتبص من الشباك عشان تتفرج على بنته أو على زوجته. اوعى اوعى، اتق الله، عينيك دي أمانة، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يعاقبك في عينيك لو بصيت بها الحرام، ونظرتك لاي امراه في الشارع حرام وتزداد حرمه لو نظرت الى حرمات جارك. انت تحافظ على عرض جارك، لان جارك برضو دقه بدقه، ولو زدت لزاد الثقه كما تكون. يعني شوف زي ما هتعمل هتلاقي، شوف قد ايه. فجارك برضو هيحافظ على حرمتك ويحافظ على عرضك لما انت تكون غايب، فلازم تعمل كده. الحق السابع، مواساة الجار بالمال إذا احتاج. صعبة دي، قول لي لا ده أنا أنفس كل حاجة إلا دي، إلا دي بالذات فلوسي، يعني إيه خد بالك يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. لا ده أنت خد بالك من حاجة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله. شوف ربنا بيقول إيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق، اطمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة، ما نقص مال عبد من صدقة. اطمن والله العظيم، جارك فقير وانت معاك فلوس اديته 10 جنيه، والله الفلوس اللي معاك ما نقصتش، بالعكس ده ربنا هيبارك ويدفع عنك السوء ويفرج عنك كرب يوم القيامة إلى غير ذلك من الخير الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. إن أنت تقرضه، إن أنت تساعده، إن أنت تتصدق عليه، المهم تعمل خير تلقى الله عز وجل به. الحق الثامن، مواساته بالطعام إذا كان فقيرا. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالمؤمن أو ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. الله أكبر. ده في ناس بتيجي من بره بالكباب والجمبري والكابوريا والاستاكوزا وجاره مش لاقي لقمة حاف ياكلها. خد بالك، ده في واحد نايم على الحرير، وإن كان النوم على الحرير ده خد بالك، وجاره نام على الكراتين. ده في واحد ممكن يكون يوميا او بلاش يوميا، ممكن كل سنه بيروح يدفع 20,000 و30,000 و50,000 اشتراك نادي، واخد بالك، وجاره مش لاقي يجيب علاج زوجته. خد بالك، ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه. ولذلك قال لابي ذر: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وإيه وأهدي إلى جيرانك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحق التاسع، مشاركة الجار في أفراحه وأحزانه. جاري بنته بتتجوز، أفرح له وشاركه وأروح له وأبارك له. لا وكمان فوق أبارك له بقى ديت كمان، لو أنا بقى فعلا بحب الخير لجيراني أسأله لو كان فقير: بنتك محتاجة إيه؟ ناقص لها إيه؟ الله يبارك فيك، أعمل حاجة، ربنا يبارك في عمرك، ده خيرك وبس، قول لي بس نقص إيه عشان ما أجيبش حاجة أنتوا جايبينها. والله كان ناقصها بس يعني ايه الغساله، اي غساله كده ان شاء الله، حتى ب 300 400 جنيه. 300 400 جنيه ازاي؟ لا ان شاء الله غساله فول اوتوماتيك ب 2000 جنيه ب 2500 جنيه، ايه المشكله؟ تكرمهم بكل غسله يغسلوا بها، غسلهم في ميزان حسناتك. خد بالك، هو ده الجار اللي بيحب. لو حصل له بقى حاجه ثانيه، ابنه مات، حد قريبه مات، حصل له حد عنده مريض، ابنه عمل حادثه، بتروح بتشاركه في احزانه وتحزن لحزنه وتفرح بفرحه. فين القلوب الجميلة دي؟ الله يرحم أبائنا وأمهاتنا اللي علمونا خير كبير قوي قوي قوي في دنيا صعبة قوي قوي قوي. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرجع القلوب دي مرة تانية، وكل ما يزداد الإيمان كل ما القلوب دي هترجع مرة تانية. عشان كده بنقول احنا بنعلم الناس أخلاقيات النبي وسلوكيات النبي ومعاملات النبي علشان نرجع نتصرف زي ما كان النبي بيتصرف، لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحق العاشر النصح للجار وأمره بالمعروف وناهيه عن المنكر. ممكن أشوف جاري على منكر فأتكسف منه، جاري ما بيصليش، أقول أصل أنا لو قلت له صلي هيزعل مني ويخاصمني. يخاصمني ليه؟ ده أنا عايز له الجنة. أخده كده في حضني وباللين وبالرحمة وبالأسلوب الكويس والبسمة الحانية هيستجيب. الحسن البصري كان ليه جار بالمنظر ده ما بيصليش خالص، فعمل إيه الحسن البصري؟ لقاه ماشي في الشارع فراح نازل ماشي جنبه، قال له إني أرى على وجهك نورا، هل تأذن لي أن أسير معك؟ قال له اتفضل. فهم ماشيين مع بعض، راح الجنازة معدية، وراجل حسن البصري عمال يكرمه بقى على الآخر بقى والجنة والنار وكده. فالجنازة معدية، فالحسن قال له أرأيت يا أخي لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة لرحمه وكذا وكذا. قال له إذن فليكن هو أنت، وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فكان هذا الرجل من أفضل الناس بعد ذلك بهذه الكلمة الحانية الجميلة التي قالها له الحسن البصري. رقم 11 إن أنت لو ساكن في شقة وهتعزل قبل ما تبيع شقتك اعرضها على جارك. ليه؟ ده من البر بالجار والإحسان إلى الجار. جاري ممكن يكون حوش قرشين وبيدور لابنه على شقة عشان يجوزه، بيدور لبنته على شقة، عايز ياخد شقة جنبه علشان المكان ضيق فعايز يشيل الحيطة اللي ما بينهم ويوسع الشقة على أولاده. فلما تيجي تقول له يا جاري العزيز أنا معزل وهبيع شقتي، هل لك فيها؟ محتاجها؟ الله يبارك في عمرك، الله يكرمك ويكرم أصلك، فعلا أنا بدور لابني على شقة، ربنا يجازيك كل خير، فيشتريها منك ويدعي لك العمر كله. لكن أنت ممكن تبيع شقتك لواحد، لإنسان إنسان يعني ما عندوش أخلاق، ويجي يسكن جنب جارك الحبيب الطيب يأذيه ويعمل فيه اللي ما يتعملش، الجار يقول الله يسامحك، أنت اللي بلتنا بجار السوء اللي جنبنا ده، فتعرض بيتك أو تعرض أرضك، سواء أرض أو بيت أو شقتك، تعرضها على الجار قبل ما يبدعها. رقم 12 ان انت ما تمنعش جارك انه يغرس في الحيطه اللي ما بينك وما بينه خشبه او مسمار او اي حاجه. في جار يتضايق تقول له مثلا عايز احط كذا، يقول لك معلش ما تحطش حاجه في الحيطه، الحيطه ممكن مش عارف ايه. اسمح لجارك انه يستمتع ببيته ويستمتع بجيرتك الجميله طول ما انت عايش. اخر حاجه ان انت لو هتطول، لو ليك شقه او ليك بيت او ليك ارض وهتعمل جدار بينك وبين جارك، ما تطولوش قوي بحيث ان انت تحجب عن جارك الميه والهواء والشمس والنور فتأذيه. اساله قول له يا جاري انا عايز اعمل سور بيني وبينك، السور لحد فين ما يضايقكش؟ يقول لك لو عملته مترين مش هيضايقني، اكتر من كده ممكن يضايقني. تعالوا نختم بصور جميله جدا من قصص الصالحين مع جيرانهم. يا سلام، شيء جميل جدا جدا جدا. كان في واحد اسمه ابن المقفع، كان ليه جار، جاره دوت يعني كان عليه دين وتعب وحصل مشاكل بالنسبه له، فقال ابيع بيتي عشان يعني سد دين. فجم جه جاره بقى اللي هو ابن المقفع ده، لما عرف ان رجل استدان وعليه ديون كتيره جدا وهيبيع البيت، فقال لا يمكن، احتفظ ببيتك وهذا هو المال الذي تحتاجه اليه، راح مديله الفلوس. القاضي شريح كان لما كان يحب يربي قطط عنده في البيت، فكانت لما قطه تموت ما كانش يرميها في الشارع، كان يدفنها جوه بيته، كان عندهم فناء في البيت كده يدفنها في الفناء. فبيسالوه ليه؟ قال لهم اخشى ان القيها في الشارع فيتاذى بها جاري. الله اكبر. مالك بن دينار كان ساكن جنبه، والحكايه دي بتحكى برضه عن عبد الله بن المبارك، بتحكي عن الاثنين. كان ليه جار يهودي. جاره اليهودي ده اعزكم الله كان عامل حمام تواليت، وكان عامل الصرف بتاع الحمام بيرمي في بيت مالك بن دينار. تخيل حضرتك بدل ما يعمل الصرف على الشارع، لا عامله على فين؟ على بيت هذا الرجل. فكان مالك بن دينار كان يحط الاذى والقاذورات بتاعت هذا الرجل اليهودي في اناء وبعد كده يرميها في اي مكان تاني. فبعد مرور 20 سنه مالك بن دينار حس انه خلاص في بدايه الموت، خلاص جاله مرض الموت، فراح بعت لجاره اليهودي. قال له يعني يا جاري العزيز انا متحمل هذه المشقه منذ 20 سنه، وأنا أخشى أن أموت بعد أيام، فيجي جار تاني يسكن فلا يتحملك، فأرجو أن أنت تحول هذه يعني هذا الصرف إلى مكان آخر. قال له أنت تتحملني هكذا منذ 20 سنة؟ قال أجل. قال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة كان ليه جار يهودي، كان بيعمل إيه معاه؟ كان بيرمله كل يوم القاذورات قدام بيته، كل يوم هو ماشي يحط القاذورات قدام باب بيت أبي حنيفة. فأبو حنيفة كان ساكت، كان يشيل القاذورات ويرمي وخلاص والله يسامحه. في يوم من الأيام خرج أبو حنيفة ولقى القاذورات دي مش موجودة. طبعا الكلام ده بيحكى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف، لكن هذا كلام صحيح عن الإمام أبي حنيفة. فالمهم فبص ما لقاش القذاره دي مرميه قدام بيته، قال فين القذاره اللي كانت موجوده هنا اللي كان بيرميها الرجل الجاري؟ قال له جارك مسجون دلوقتي في دين عليه فاتسجن. فراح الشرطه، راح اسم الشرطه وطلب من رئيس الشرطه ان هو يعفو عن هذا الرجل وسد دين هذا الرجل من ماله الخاص. ابن حيفا كان تاجر، فراح سدد فلوسه، فسد الفلوس. فرئيس الشرطه قال له والله يا امام ببركة مجيئك إلى هنا والله لأعفون عنه وعن كل مسجون سجن في هذا اليوم. خرج الرجل اليهودي وخرج كل المسجونين بسبب الإمام أبو حنيفة. فالرجل بيقول له بقى أنا كنت برمي القاذورات قدام بيتك وانت تيجي تطلعني من السجن وتدفع وتسد ديني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد برضو اسمه سعيد بن العاص كان جاره برضو حصل له كده ظروف فحب يبيع البيت ويخرج، فعرض البيت. البيت كان يستاهل كم مثلا 1000 دينار، قال لهم البيت ب 2000 دينار. قالوا ازاي ده البيت ما يستاهلش غير 1000 دينار؟ قال لهم 1000 دينار ثمن البيت و1000 اخرى لجوار سعيد بن العاص هذا الرجل الطيب المبارك. فلما علم سعيد بذلك بكى، ثم راح ودفع له ال 2000 دينار وقال له احتفظ ببيتك والله لا اريد جارا غيرك. الامام احمد بن حنبل كان في يوم من الايام كان ساكن في بيت، واختم بهذا العنصر، كان ساكن في بيت، فجه رجل كان عنده حوالي مثلا 20 بيت كان من ضمنهم بيت الامام احمد. فلما حب ياجر البيت اللي جنبه، فالامام احمد كان ماجره مثلا ب 10 دنانير، فالراجل اجر الدار اللي جنبه ب 30 دينار. فالراجل بيقول له طب الايجار زاد ولا ايه؟ انت مش ماجر الامام احمد ب 10؟ قال له ايوه، وكل البيوت ب 10. قال له طب اشمعنى ده ب 30؟ قال له 10 ايجار الدار و20 لجوار الامام احمد. هو الجوار ده ببلاش؟ ربنا يا رب يرزقنا واياكم حسن الجوار، واجعلنا وإياكم من الذين يتبعون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل الناس. أتمنى نحسن لجيراننا، أتمنى النهاردة تخبط على جارك وتسلم عليه وتاخد له إن شاء الله حتى وردة، تقدم له أي هدية إن شاء الله حتى دستة جاتو، أي حاجة، إزازة ريحة. أتمنى تقول لجارك ربنا يبارك في عمرك، لو احتجت حاجة أنا أخوك وأنا جنبك. أتمنى على الأقل لو ما أحسنتش لجارك وما قدرتش فلا تؤذي جارك. تعالوا نستقبل إن شاء الله إيميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا للفقرة الأخيرة، فقرة الاتصالات والإيميلات. ربنا يحفظنا ويحفظكم. الأخت نور من بودابست بتقول: بالنسبة للخشوع في الصلاة، هل حرام إن أنا أغمض عيني في الصلاة علما أن هذا الشيء يساعدني على الخشوع؟ الحقيقة موضوع الإغماض العينين في الصلاة ليس من السنة، يعني من السنة إن أنا أكون فتح عيني وناظر إلى موضع سجودي. لكن لو كان في شيء هيشغلني عن الصلاة، بمعنى حاجة معدية، ديكورات موجودة في المكان، أو إن أنا وأنا مفتح عيني مش قادر أخشع أو في صلاتي، فهنا يجوز إن أنا أغمض عيني في الصلاة. لكن لو حسيت وأنا مغمض عيني، لأن ممكن الشيطان يلعب بيا في الحتة دي، وحسيت إن أنا وأنا مغمض عيني الشيطان بيعرض لي صور معينة، فتح عيني واستعد بالله من الشيطان الرجيم. أخت بتقول رسالة مؤثرة جدا جدا، والله أنا أثرت فيه قوي. بتقول: زوجي أصم وأبكم ويصلي والحمد لله. عندما يصلي بيقرأ بسورة الفاتحة فقط، وينطق التكبيرة، مش عارف قالت لي، يعني مش فاهم الحقيقة الكلمة ديت، يعني وينسق كباب الصاد التكبيرة لأنه لا يقدر على النطق، هل تجوز صلاته؟ طبعا تجوز صلاته إن شاء الله، وربنا يأجره ويكرمه رب العالمين. بتقول: عندما يصلي صلاة الجمعة في المسجد هو لا يسمع، فلا يستطيع سماع الخطبة، لكنه ينظر وينصت، تجوز صلاته طبعا، وربنا يأجره ويكرمه رب العالمين ويعفو عنه رب العالمين. أمة الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. انا سمعت، انا كنت بس اسال حضرتك على حاجه. انا زوجي لا بيصلي ولا بيصوم حتى رمضان، وكثير الخيانه جدا ليا، وكذا مره اكتشف مواضيع كتير قوي. ربنا يعافيك. وانا بدور وراه، يعني انا كل شويه اتصل على موبايل عشان اشوفه مشغول ولا لا. فانا عايزه تقول لي حاجه اللي فيها ما اكبر دماغي واخلي بالي من ولادي بس. الله يحفظك يا امة الله، ربنا يحفظك. انا عايزك يعني ايه، اولا استعيني بالله سبحانه وتعالى. هي صوتها، هي بتسال بتقول ان زوجها ما بيصليش ولا بيصوم، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، بيقع في الخيانات، يعني خيانات الزوجيه. فانا عايز اقول لها واقول لكل واحده بتمر بحالتها، عايز اقول لك استعيني بالله سبحانه وتعالى، وحاولي تذكريه بالله باللين وبالرحمه وبشكل غير قاسي وغير مباشر، ولا داعي في مساله الخيانه بالذات، لا داعي ان انت تحسسيه انا مطلع على خياناتك، انا عارفه ان انت بتعمل، لان ده هيخليه يعند اكتر، والانسان ممكن يكابر. انما ممكن تلمحي له في ان يعني في ان انت تذكري بعض امثله جميله جدا من اخلاقيات السلف ووفائهم لازواجهم والى غير ذلك، فهو يفهم، واللبيب بالاشاره يفهمه. لكن عموما لو استمر على ذلك فلا بد ان انت مش لازم تتكلم عن الخيانه، لكن تتكلم عن الصلاه ليه الاساس، فحكموا من اهلي وحكموا من اهليها، وتقول لهم ان انا لو ما كانش هيواظب على الصلاه ويصلي، فانا لا استطيع ان انا اعيش مع واحد لا يصلي ولا علاقه له بدين الله سبحانه وتعالى. ام يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك لنا في عمرك. امين يا رب العالمين. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بعد اذنك. اتفضلي. هو انا والدي توفى، وكنت في انا واخويا وامي. نعم. وهو يعني ساب لنا شقه. نعم. وبعدين احنا بعنا الشقه ديت لما كبرنا. نعم. واخويا خد نصيبه. وانا وامي، امي خدت بنصيبي انا وهي شقه بس باسمها هي. نعم. وبعدين دلوقتي انا ما خدتش حقي. نعم. واسمي مش محطوط على عقد الشقه اللي هي والدتي خدتها دي. نعم. فما فيش اي حاجه تثبت ان انا كان ليا نصيب ولا حاجه. نعم. بس وهي والدتي بتقول لي ان هي يعني مش هتبيع الشقه وتديني حقي، وبتقول لي استني وانا لما الظروف تتيسر معايا هبقى اديكي حقك. ربنا يكرمك. فانا كان ساعد لما بعنا الشقه كان نصيبي مبلغ معين يعني ساعتها. نعم. فالمفروض ان هو دلوقتي انا بقالي 6 سنين ما خدتش الا حقي، هاخده برضه هو المبلغ، ولا المفروض ان الشقه ان هو زاد يعني مع زياده الشقه اللي هي امي خدتها؟ والله شوفي ام يوسف، ربنا يبارك فيك. انا دائما مسائل الخلافات في مسائل الميراث التي تحدث ما بين الاسر وما اكثرها، يعني مشاكل الميراث التي تحدث بين الناس كثيرة بشكل مش طبيعي، تلاقي الناس حبايب وزي الفل مع بعض، واول ما يحصل حاله وفاه وفي ميراث تلاقي يعني ربنا يعافينا فيكم كل واحد في ناحيه والمشاكل بتكتر. عايزين نقول يعني ان احنا ما ننساش الصله والحب اللي ما بين الاسره اللي ربطهم برباط يعني المحبه طوال السنوات دي كلها. انت لو ليكي حق عند الام اطلبيه، ولكن باللين، في النهايه دي امك. يعني انت حتى سامحيني، انت حتى لو تنازلت عن كل ما تملكي لامك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. فانا ارجو ان انتوا تخلصوا المساله ما بينكم كده باللين من غير مشاكل، وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ محمد سعود بيقول انا والحمد لله محافظ على صلاه وقراءه القران وجميع اذكار الصباح والمساء واوراد كثيره، لدرجه اني لا تمر ساعه الا وانا ذاكر لله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظك ويبارك فيك. فكيف اعرف ان الله راض عني؟ دائما كان احد السلف لما كان يسال تلميذه بيساله بيقول له كيف اعلم ان الله عز وجل راض عني؟ قال اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. كون ان ربنا يقيم حضرتك في الصلاة وفي العبادة والصيام والذكر والقرآن، هو ده مقامك عند ربنا. ولو ما كانش ده مقامك عنده، يعني لو ما كانش بيحبك ما كانش يقيمك في هذه الطاعة. ربنا يا رب يستعملنا وإياكم في الطاعة. مين معانا استاذ أحمد؟ المدام نعمة، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير يا دكتور. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. طب احنا دلوقتي مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام لما بنزوره بنروح نصلي فيه. نعم. طب ده كده بقى صح ولا غلط؟ هوضح لحضرتك حاجه. نعم حاضر. بصوا يا جماعه، هو الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. طيب هو المقصود هنا ان انا ما اخشش مسجد فيه قبر بقى، او ما اعملش قبر جوه مسجد. المسجد ده مكان عباده، ايه اللي يخليني احط مقبره جوه مسجد؟ تمام. فلما حصل حاجه زي كده، طبعا في ناس بسطاء وفي ناس متعلمين. المتعلم لو دخل مكان زي ده لا يمكن هيقول ماذا ده فلان، انما في ناس بسطاء جدا جدا وبيكون مثل هذه الاماكن فتنه ليهم، فبيخش ماذا ده فلان، لو خلي بنتي تخلف ولو خلفت مش عارف ايه، بتبقى مشاكل ممكن توقع الانسان عياذا بالله في امور تخالف العقيده. فانما بعض الناس بيستدل بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه مسجده. قبر النبي ليس بداخل المسجد، انما قبر النبي كان في غرفه ام عائشه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما دفن ما دفنش في المسجد، خدوا بالكم الحته ديت. النبي لم يدفن في المسجد وانما دفن في غرفه ام عائشه. طب ليه دفن في غرفه ام عائشه؟ ليه ما دفنش في البقيع؟ لانه هو الذي اخبر ان الانبياء إذا ماتوا يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أم عائشة دفن في غرفة أم عائشة. غرفة أم عائشة كانت جوه المسجد؟ لا، ما كانتش جوه المسجد، كان بينها وبين المسجد سور، يعني كانت بره المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك حينما أراد أن يجد أن يوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشار عمر بن عبد العزيز واستشار الحسن البصري، استشار عدد كبير جدا من العلماء في ذلك الوقت، فأشاروا عليهم بأن يوسع من الجهة الأخرى. يعني لو إن المسجد أهو مثلا أهو، وآدي مثلا المكان اللي فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له عايز توسع، وسع من الناحية دي، ما توسعش من الناحية دي اللي فيها إيه؟ اللي فيها غرفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا إن هو راح موسع من ناحية اللي فيها قبر النبي وغرفة أم عائشة صلى الله على النبي محمد. فاللي حصل ان اصبح قبر النبي جوه المسجد، لكن هو اصلا ما كانش جوه المسجد. وهناك ربنا يحفظهم يا رب العالمين، في اخواننا في السعوديه ربنا يجازيهم كل خير على اللي بيعملوه في الحرمين وعلى هذه الخدمات التي يقدموها للحجيج والزوار. بداوا يوسعوا من الاماكن الثانيه ويقصروا المسافه من ناحيه، لحد ما اصبح الان القبر في مكان شبه منعزل قريب من الباب. يبقى إذن لا حجة هنا في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد. هو قبر النبي لا يعتبر داخل المسجد، وإنما هو في مكان مصور قريب من باب المسجد، لكن ولم يكن أصلا القبر جوه المسجد، وإنما كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة. الأخت رفيدة من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ اهلا وسهلا، يا ريت نوطي التلفزيون ونسمع بالتليفون. اهلا بحضرتك. يلا ده اسال عن كيفيه الخشوع في الصلاه. خيفية الخشوع في الصلاة. ده احنا بقى ذكرنا ثلاث دروس كاملين حضرتك لو شفتيهم ان شاء الله خش على الموقع الرسمي لقناة اقرأ او الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري تلاقي ان شاء الله عليها الثلاث دروس كاملين، كل درس ساعة ونص عن كيفية الخشوع في الصلاة. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الخشوع في الصلاة. الأخت سعاد من المغرب: مشكلتي الثبات في الصلاة أو على الصلاة، لا أدري ما العمل، ادعوا لي ولزوجي في الثبات على دين. ربنا يثبتك ويثبت الجميع يا رب العالمين. مشكلة الثبات على الصلاة، مشكلة المحافظة على الصلاة، يعني أمر وإن كان صعب لكنه سهل، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ربنا بيقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة دي ممكن تكون تقيلة قوي على قلب بعض الناس إلا على أهل الخشوع. لو أنا بصلي كده صلاة بخشوع أنا أتلذذ، كما قال أحدهم: كابت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. فأنت ما عليك إلا أن أنت حضرتك ربنا يحفظك أخت سعاد أول ما تسمعي الله أكبر الله أكبر خلاص الله أكبر من كل شيء. لو بتطبخي سيب الأكل ومصلي، لو بتشتغلي بتذاكري سيب كل حاجة ومصلي. لو قمت صليت الفريضة في ساعتها مش هيتراكم عليك أكتر من فريضة. إيه سبب أن الناس بتسيب الصلاة؟ أن بيسيب مثلا أو بتسيب الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء، فيجي آخر اليوم فيلاقي عليه 4 ظهر، ده غير السنن بقى، 4 ظهر و4 عصر و3 مغرب و4 عشاء. يا خبر رب لسه أصلي كل ده، طب خلاص أنا أبدأ الصلاة من بكرة، يروح سيبها ويجي بكرة برضو يتراكم عليه. فالصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له وقته وله مواقيته. حي على الفلاح خلاص سمعنا وأطعنا، لا حول ولا قوة. وشوف لما بيتقال في الأذان حي على الصلاة أو حي على الفلاح بنقول إيه؟ لا حول ولا، مع إن في كل الأذان بنقول زي ما المؤذن بيقول بالظبط، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إنما في دي بالذات لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بنقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا لا يمكن أن نستمع هذا النداء وروح وتوضى وصلي في المسجد وبيت ربنا. أو المرأة مثلا ليس عليها صلاة الجماعة، أنا ممكن تصلي في بيتها لو حابة تصلي لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن أنا مش هقوم أصلي الصلاة دي كلها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا فضلك الشيخ، إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ رجاء عايزة رقم حضرتك بس، لأن في مشكلة عائلية جامدة ومحتاجة أن أنا أخد رأي حضرتك. ربنا يحفظكم في كنترول إن شاء الله يا أم محمد، ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. الأخت عبير بتقول: من فضلك تعمل حلقة عن كيف وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقوق النساء عند الطلاق. الله أكبر. أنا عامل حلقتين إن شاء الله يكونوا من نصيب قناة اقرأ هنا إن شاء الله، في اسمهم الطلاق الناجح. الطلاق في طلاق يبقى ناجح؟ آه. احيانا يا جماعه الطلاق بيكون حل لمشكلات كتيره، لكن الاصل احنا مش عايزين طلاق، عايزين كل بيوت المسلمين تكون عايشه في امان واستقرار. ومش لازم يكون الزوج عايش مع زوجته يعني الحياه الرومانسيه اللي كانوا بيشوفوها زمان في الافلام واحمد ومنى والحياه دي كلها، مش لازم يكون حابب المنظر ده، انما الحياه بتكون من اجل ان احنا نعيش عيشه ترضي ربنا، بحترم زوجتي وبحبها وبقدرها وهي تحبني وتحترمني وتقدرني. مش لازم الحب الرومانسي، انما حب العشره. عشره يا اخي، عشره ما بيننا وبين بعض 15 سنه 20 سنه 30 سنه، اصبح هنا الزوج والزوجه بيوصلوا لمرحله صدقوني بيوصلوا لمرحله كانهم اخوات، كانهم فعلا اخوات. والزوجه تقول اصله ما بقاش يقول لي كلمات عاطفيه. مش لازم يعني، هو جميل جدا جدا ان الزوج يكون عنده قدره ما شاء الله انه بعد 20 30 سنه ما شاء الله لسه بيقول بحبك وبموت فيكي وعندي انتفاخ في المشاعر وتضخم في الاحاسيس وورم في يعني ايه يعني يقول الكلام الحلو ده، لكن لو ما كانش يعرف يقوله او ما كانش قادر يقوله فكفايه ان هو بيقدرك وبيحترمك. وعشان خاطر الاولاد لما بينشأوا بين ام واب بيعيشوا حياه جميله وبيطلعوا اسوياء، ولما بيكون اب في ناحيه وام في ناحيه الاولاد بيطلعوا معقدين نفسيا صدقوني وان تظاهروا بغير ذلك. فعشان كده بنقول ان ان ان حتى لا قدر الله لو حصل طلاق فالام تحترم الاب والاب يحترم الام، الاثنين يحترموا بعض. لان الولد لما يلاقي ابوه بيقول له خد بالك من امك دي حبيبتك دي إنسانة فاضلة يا ابني، ما فيش نصيب بيني وبينها لكن هي إنسانة فاضلة. دي روح للأم تقول له خد بالك من والدك، يا إنسان فاضل ومحترم وهو اللي معيشنا وبيكرمنا وواوا كل فضل ربنا سبحانه وتعالى. الولد يعيش حياة سوية رغم أن الأم في ناحية والأب في ناحية، إنما لما يروح للأم تسب في الأب والأب يسب في الأم، الولد بيعيش ضغوط نفسية وعقد لا تتخيله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين، ويكون قريبا الدرس ده إن شاء الله على قناتنا الحبيبة قناة إقرأ. أم محمد من لندن، السلام عليكم. محمد من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا حبيبي، ربنا يعزك. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك يا حبيبي. والله مبسوطين جدا إن احنا بنتكلم حضرتك. الله يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ محمود، يا رب تسنى كده، يا ربنا يوفقنا في البلد اللي احنا فيها. ربنا يعينكم ويكرمكم يا رب العالمين، ويوسع عليكم ويحفظكم في غربتكم يا رب العالمين، ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يخليك يا شيخ محمود، في مشكلة كده يا شيخ محمود عاوز أحطك عليها. اتفضل حد قلب بس سريعا معلش عشان معانا تليفونات كتير. والله انا هنا متجوز واحده اخت فلسطينيه. نعم. عندها امها عايشه هنا في بيت لوحدها هي واثنين اخوات عندها. نعم. فعندها الاثنين اخواتها مصاحبين بيجيبوا بنات على البيت والحاجات ديت. فانا اقنع اولادي ان هم يروحوا هناك، بس مخلي مراتي هي تروح، قلت لها تروح عند امك تشوفيها والحاجات ديت. نعم. فانا اولادي ما رحتش هناك عشان ما يشوفوش المناظر اللي بتحصل. نعم. هل ده حرام عليا ولا حلال ولا خلوه؟ ربنا يبارك فيك. لا انت بتحافظ على اولادك، ومن باب اولى لو انت حاسس ان مروح زوجتك ممكن يؤثر عليها، فممكن في الوقت دوت تخلي والدتها تيجي لها، حتى لو انت تروح تجيبوها تقعدوها عندكم مثلا يوم او يومين، يوم في الاسبوع حتى تقعدوها عندكم عشان ما تشوفش زوجتك المناظر ديت. وفي نفس الوقت لابد ان تبذل الدعوه الرحيمه لقرايب زوجتك اذا كانوا بيعملوا حاجه غلط، تبذل لهم الدعوه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش انا اشوف الغلط فقط وابقى زعلان ومتضايق وبس، لا، لابد ان انا اتحرك وباسلوب جميل جدا ان انا اذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ومش لازم اقول لهم انتوا بتعملوا كذا، انما اذكرهم بالله من خلال الكلام العام اللي هو انا بقول كلمه عامه كده انت تفهم من خلالها، زي ما النبي كان بيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرض في الكلام ولا يجرح احدا صلى الله عليه واله وسلم. الاخت نعمه من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يخليك، لو سمحت عايز اسال حضرتك، لما الست بتطلع من مصروف البيت صدقه بتتحسب في ميزان حسناتها ولا ميزان حسنات زوجها يعني؟ الاثنين. بس يكون صدقات يعني ايه صغيره، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا زوج سايب لزوجته مثلا يعني مصروف في البيت 2000 جنيه مثلا. 2000 جنيه فهي مثلا طلعت صدقات مثلا 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، حاجات يعني لا تحتاج الى الاذن، لان عرف او عرفا يعني ان هي مش محتاجه اذن، مبلغ بسيط. انما لو هو طلع من 2000 جنيه مثلا 500 جنيه فلابد ان تستاذن الزوج. ممكن الزوج يأذن وممكن لا يأذن، في الوقت ده ماله ما فيش مشكله، انما حاجات البسيطه دي لما بتطلعيها بتتحسب في ميزانك وميزانه في نفس الوقت دون ان ينقص ذلك من اجركما ابدا. يعني لو هيتكتب لك 5 حسنات 10 حسنات هيكتب له برضه 10 حسنات، مش هيبقوا ال 10 متقسمين 5 ليكي و5 ليه، لا، الاثنين بيبقوا نفس الاجر، وربنا يتقبل يا رب العالمين ويحفظكم. الأخت دينا صلاح، عندي طفلة رضيعة تسهر بالليل وأنا أسهر معها وأحيانا أنام بالليل ولا أقدر أن نصلي قيام الليل. أنت مأجورة إن شاء الله، طبعا كلنا عارفين قد إيه الأمهات الله يكون في عونهم، أي واحدة عندها طفلة رضيعة أو طفلة رضيعة ما بينامهاش الليل فعلا، دي حقيقة فعلا، يعني فعلا ما بتنامش الليل. فانت ماجوره، انت قعادك مع ابنك او مع بنتك وان انت ترضعيه وتكرميه وتديله العلاج وتغسليه وتنظفيه وتلبسيه، ده اجر لا يخطر على قلب بشر، قد يكون افضل كمان من قيام الليل. ليه؟ انت تنشئي انسان مسلم وتحافظي على كيان انسان مسلم هيطلع بعد كده ويعبد ربنا وينفع الدين وينفع البلاد والعباد بمهنته بدعوته باي حاجه هيقدمها لهذا الدين او لهذا المجتمع. فانت مأجورة ان شاء الله، وان قدرت ان شاء الله لو نام شويه وانت يكون عندك قدره تصلي ولو ركعتين يبقى جزاك الله خيرا. الاخت اسماء من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ايوه شيخ محمود، اتفضلي. لو سمحت انا كنت حامل في الشهر الثامن والجنين نزل. نعم. فعايزه اعرف يعني ثوابه، عشان في بيقولوا لي ان انا ما كتبتش اسمه يعني مش هيلاقيني يوم الايام. لا يعني طبعا انت بتسميه ما فيش مشكله خالص، بتسميه يعني وبيغسل ويدفن، ولك اجر عظيم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ان مولود اتولد او جه في الوقت دوت وتوفي، فهو ان شاء الله من اهل الجنه لانه لم يفعل اي شيء. وانما انا اتعجب سبحانك يا رب، شوف رحمه ربنا ان مولود هو اصلا وهو جنين مات، وكان ممكن ما يكونش اصلا، لكن ربنا يقدر انه يجي ويبقى جنين وتدب فيه الحياه ويموت علشان يخش الجنه، لانه لم يفعل اي شيء. والراجح من اقوال اهل العلم ان كل اطفال المسلمين بلا استثناء اذا ماتوا دون سن البلوغ فهم في الجنه. شوف قد ايه. فطبعا ده مثل هذا يعني ابشري بكل خير، هذا يشفع لك يوم القيامه بين يدي الله، وممكن ان شاء الله ينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه، بس انت احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى. الاستاذ عبد المنعم من المانيا. عليكم اخ محمود، نحبك في الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احببتني فيه. انا ليا سؤال صغير. انا كنت كان عندي شركه في مصر، نعم، شركه كبيره قوي في مصر، وكان عندي موظفين وعمال. نعم. عندي واحد امين مخزن عندي، كان امين جدا معايا، وبعدين بعد 5 سنين كبر في الشركه بقى مدير الشركه. نعم. عملوه تبقيل عام. نعم. فاخذ كل حاجه عندي. ما شاء الله. ما فيش حاجه عندي خالص. هو وفعلا كان امين جدا، جزاه الله خير يعني. نعم. حتى كمان السنه خدت الشيكات بتاعي من البنك، وبقيت بدي الناس كانت شيكات بمليون جنيه مليون جنيه، خد بالك. حتى مقام الشركه خدوا كمان. مقام الشركه تدور الان مليون جنيه اخذوا كمان. خلاص؟ وهو كبر بقى، وكان من امين مخزن عندي. هو اصلا كان شغال، كان عامل محاره وعامل شركه المحاره في اخطاء المحاره، بقى شغال عندي امين مخزن. وبعدين كبر بقى، هو حاجة بقى راجل غني جدا. طبعا دلوقتي بقى راجل اعمال دلوقتي. راجل اعمال كبير قوي. ويقول لك كله بعرق جبين وكله من حلال يعني، واخد بالك؟ الناس كل اللي حوالينا، انا شركتي في وسط 20 شركه في مصر، في شركه كده خيارات قرارات ناس، فكل اللي حواليا عارفينه اصلا. انت عندي ناس عارفينه. حضرتك لو مش عارف يقول الحقيقه، كلهم خايفين يقول الحقيقه يعني. حضرتك لو عندك اوراق تثبت ان انت ليك عنده الحقوق دي كلها، يعني انا انصحك ان انت تاخد مجرى القضاء وتاخد حقك. اما لو ما كانش عندك اي ادله، يعني احيانا بيكون الانسان يعني ممكن ربنا يعفينه ويعافيك ممكن يتنصب عليه، ولكن ما عندوش ادله لانه كان مش مد اخوانه، كان مد الامان. الحقيقه احنا عايشين في وقت وفي زمن، سامحوني يعني، الانسان محتاج ان يكون حذر. يعني كما قال عمر بن الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني، انا مانيش لئيم ولا اللئيم يخدعني ويضحك عليا. يعني مفترض، انا طبعا واحد من الناس، انا اكتر واحد يعني بيضحك عليا، لكن يعني انا بنصح فقط. فحضرتك لو قدرت خد حقك بالقضاء، ما قدرتش احتسب عند الله سبحانه وتعالى. وفي يوم، وابشر ابشر يا استاذ عبد المنعم، ابشر ان شاء الله في يوم هتاخد كل دوت حسنات. ربنا يكرمك ويأجرك يا رب العالمين. اخر تليفون الاستاذ هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم شو محمود؟ اتفضل يا حبيبي، معاك على الخط وبسرعه عشان خلاص قربنا نخلص. يا اخي جزاك الله خير، اني احبك في الله والله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك حبيبي. والله انا سعيد جدا جدا ان انا اكلم حضرتك والله. ربنا يسعد قلبك حبيبي ويسترك دنيا واخره يا رب. يا رب. بالله عليك يا اخي، نفسي انك تدعي لي ولزوجتي ولاولادي. بالله عليك الله يبارك فيك وفي زوجتك واولادك، ويبارك في كل المشاهدين اللي معانا دلوقتي، ويبارك في كل المسلمين يا رب، ويجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للدرس المره دي والدروس اللي فاتت كلها يا جماعه كانت كلها من كتاب ليله في بيت النبي، اللي هو بنفس عنوان البرنامج ليله في بيت النبي. وربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير. فاضل لنا قد ايه يا استاذ احمد؟ فاضل دقيقة ونص. لازم ندعي بقى يعني قبل ما نودع حضراتكم: إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وارزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين يا رب، وسد الدين عن المديونين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، يا رب عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اوعوا تنسوا واجبنا الأسبوعي، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس إن شاء الله، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار. بحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.